من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة ولقاء يوم السبت، أهلا وسهلا بحضرتكم معانا وفريق عمل يوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. طبعا صاحب البيت الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي منورنا في مرة. خليك نورك أستاذ ميادة، أهلا بيك. وطبعا الحديث طبعا أول حاجة لازم نتكلم عليها هو الرئيس السيسي امبارح فاجئنا بذهابه إلى هضبة الجلالة وتفقد المشروعات هناك، مفاجأة يعني كانت حتى للموجودين هناك، أنه دايما يتابع ويشوف آخر الأخبار، ده مهم جدا. وطبعا ما فيش مناسبة إلا لما المكلفين بالخدمات العامة دي والمشاريع الكبرى هم بنفسهم بيقولوا أن الرئيس بيتابعهم تقريبا يوميا، وعشان كده بتشوفه في المؤتمرات وفي المناسبات بيبقى منطلق حتى بالارقام، بيبقى فجأة يبقى عارف كل حاجه، عارف حتى تفاصيل نوت كده تفاصيل فيها كلها. دي النوت دي اللي فيها كل الحاجات. لكن هو كمان عودنا انه من فتره الثانيه نبص لايه في واحد من المشروعات الكبيره دي، مره شفناه لو نتذكر في طريق اسكندريه الصحراوي، كان لسه طريق مخلص بنها، لا غير بنها، غير بنها الأول في طريق الإسكندرية صح قبل ما ينتهي، وكان ساعتها برضو فجرا تقريبا في نفس التوقيت، وقلنا أنه ممكن في وزراء بيروحوا زيارات ميدانية لكن الرئيس بنفسه بيروح بلا ضجيج، وبنعرف تقريبا بعد الزيارة ما بتنتهي، يعني ما بقاش فيه يعني الضجيج الإعلامي، بنبقى شفنا بس أنه راح أدى واجب أنه تابع العمل عامل إزاي، مش بيبقى مستهدف منها يعني ان الاعلام يعمل بروباجندا او حاجه. اكتر من زي ما قلت برضو طريق بنها حاجات كتير كده، قناه السويس راح برضو، الجلاله راح قبل كده، وادي المره نعم، فتعود على الحكايه دي. بس الدلاله بقى انه يبقى فجر يوم الجمعه، يعني كل الناس في اجازات، كل الناس مرتاحه، وكل الناس بتشوف يعني زياراتها العائلية، الرئيس سايب كل حاجة ورايح يشوف المشروعات. نعم. أيضا الرئيس يعني سيتوجه إلى سلطنة عمان لبحث العديد من القضايا طبعا، وقمة بين السيسي وقابوس. اعتدنا من الكاتب السياسي أستاذ أحمد رفعت قراءة المفترض استباقيا ترى ما الذي سيدور بين الزعيمين من ملفات. لا ملفات كتير طبعا، هو لها خصوصية سلطنة عمان، وكمان لسه رايح سافرنا جديد هناك اسمه سفير محمد غنيم، يعني كان لي الشرف قابلته أكتر من مرة قبل ما يسافر، وكان يعني تم اختياره أو من أكتر من 6-7 شهور، بس طبعا كان تم تعيينه رسميا من أول السنة من أول يناير يعني، فنتمنى له التوفيق في الزيارة دي ويبقى عامل استقبال واستعداد كويس، لأن دور السفرة أن هم قبل الرؤساء ما يروحوا يبقوا مقدمين يعني آخر التفاصيل وآخر المعلومات عن علاقة الدولة بالدولة اللي بينهم تبادل زيارات أو في زيارة لها يعني. نعم. عمان يعني موقع متميز جدا، هي طبعا شمال، يعني إذا شايفين الخريطة ممكن تبقى شرق، بس ممكن تبقى من زاوية تانية تبقى شمال اليمن، جنوب الإمارات، وطبعا بينها وبين الإمارات زي ما بينها وبين اليمن يعني حدود كده مختلطة ومشتركة، ممكن متعرفش دي تبع مين وتبع مين، هناك المسائل بسيطة يعني بين البلدين وبين الشعبين، لكن بينها وبين مصر تاريخ طويل في التعاون من يعني بعثات التدريس وخبرة في كل المجالات، راحوا أطباء وكل يعني التخصصات، لكن كمان كانت الدولة الوحيدة اللي هي بتتبع سياسة محايدة جدا بسموها يعني سويسرا العرب، ما يعني تحس انه سياسة غير تصادمية، الوحيدة مثلا اللي رفضت مثلا أنها تروح التحالف العربي في اليمن، الوحيدة اللي رفضت تقطع العلاقات مع مصر بعد كامب ديفيد، ليها سياسة مستقلة ما بتخضعش اللي فيها لأي اتجاه ولا تيار ولا ضغوط ولا أزمات. وشعب سلمي جدا. الشعب مسالم جدا وشعب طيب جدا وشعب محب لمصر جدا وفي تقاليد مشتركة كتير وبيحب المصريين قوي وطبعا مستقبلين المصريين هناك بشكل طيب جدا. هم المساحة 309 ألف كيلو متر ونص يعني تقريبا تلت مساحة مصر. هم عارفين أغلبها صحراوي برضو بس هم عارفين يعملوا يعني نهضة في الأربعين سنة اللي فاتوا من السبعينات لغاية النهاردة منذ تولي السلطان قابوس. عندهم أهم مدينتين مسقط وصلالة وفي المصري الاثنين فيهم مصريين كتير شغالين هناك. هم طبعا تعداد السكان قليل يعني 4 مليون وربع تقريبا أو 4 وصلوا ممكن يكونوا عدوا ولا حاجة 4 مليون ونص فده رقم قليل جدا يعني 1/25 من سكان مصر ولا حاجة. نعم. فمحتاجين مع مصر تعاون كبير لسه في أفق للعلاقات. كانوا من الدول اللي دعموا مصر بعد 30 يونيو فلينا علاقات قوية. طبعا موقعهم متميز جدا يعني على بحر العرب وعلى القريبين من المحيط الهندي. فالتعاون الاستخباراتي ممكن يبقى موجود، العسكري ممكن يبقى موجود، حتى في الصيد في اعالي البحار والمناطق اللي ممكن تبقى يعني دفاع مبكر جدا على البحر الاحمر وبالتالي على قناة السويس. في ضوء ما ذكرته حضرتك في مسألة التعاون المعلوماتي والاستخباراتي، هل عمان سلطنة عمان على دراية معلوماتية بما تفعله قطر تجاه بعض أشقائها وتحديدا مصر؟ ما فيش حد في العالم مش عارف. نعم. لكن ممكن تبقى مؤمنة انه سياسة الحوار هي الأنسب، ممكن تبقى مؤمنة زي الكويت كده انه في دائرة أصغر من دائرة جامعة الدول العربية هي دائرة مجلس التعاون الخليجي. الدائرة دي هم شايفين يعني هي والكويت أنه بقاءها متماسكة يقدر يساهم في حل المشاكل كتير، لكن لو تم تفجير الموقف بداخله مش هيبقى الموضوع صعب أنه يتم السيطرة عليه وبالتالي هنروح لسكة الصدام مش الحوار. ده وجهة نظر الدولتين دول يعني سلطنة عمان والكويت، مش وجهة نظري، هم بيفكروا بالطريقة دي ممكن. فعشان كده كانوا واخدين الموقف يعني مشابه الموقف الكويت اللي هو موقف الوساطة، موقف البقاء بدون صدام مع أي طرف من الأطراف الرباعية العربية اللي احنا فيها ولا قطر. ممكن تبقى وجهة نظر لها احترامها، خصوصا ان هم بنفسهم يعني مش موجودين في أي أزمات، بنفسهم مش موجودين في أي، حتى في الأزمة في اليمن هم كل اللي بيقدموه دلوقتي مساعدات اللاجئين على الحدود، بيبعتوا وحدات طبية ودعم يعني دعم إنساني، لكن مش مشتركين في القتال ولا المعارك. فممكن نبقى نقدر يعني وضعهم، خصوصا أنه زي ما قال الأستاذ عماد شعب مسالم ملوش في المشاكل، ما هوش يعني شعب جبار زي شعوب تانية تبقى مبسوطة كده بالأزمات وبالمعارك وبالمؤامرات، لكن لا يعني هم دي سياسة بتاعتهم. ومصر والرئيس السيسي راح وعارف انه دي سياسة عمان، لكن ما اعتقدش الرئيس السيسي بيروح الا اذا كان سبقه مشاورات. هو بيروح بيبقى مشرف عليها لكن بيروح يدي يعني ضوء الاخضر هو وحاكم الدولة اللي بيزورها لبدء تنفيذ معاهدات واتفاقيات. فعلا الاسبوع اللي فات كان في الجرايد كلام عن جرانيت ورخام، ما انا بقول لك ما بيروحش رئيس السيسي رغم الود الكبير اللي بينه وبين عدد كبير من القاده، لكن ما بيروحش زيارات يعني فيها بعد ودود وخلاص، لكن بيبقى فيها برضو لازم يبقى فيها جزء منه تعاون وانطلاق في العلاقات بين البلدين. نعم. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت النهاردة بيوافق 3 فبراير ذكرى 43 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. يعني لا تندهش إذا ما تساءلت أو تساءل حضرات المستمعين ما علاقة ذلك بمواجهة. لا ما لوش علاقة إزاي، ده واحدة من أهم القوى الناعمة المصرية. إحنا بندور دلوقتي على إحياء منهج أم كلثوم حتى لو ما لقيناش أم كلثوم بذاتها وبشخصها وبشحمها وبلحمها، لكن عايزين أم كلثوم في المبادئ. الست اللي جمعت ملايين الدولارات في وقتها كانوا شيء كبير جدا اللي صالح جيشها، وكانت بتروح على يعني حس تاريخها وشهرتها وشعبيتها وتأثيرها في الناس، تأثيرها الطاغي في الناس، وهي كانت تستقبل في كل مكان استقبال زعماء ورؤساء الدول، واستقبال الشعب بيبقى أسطوري في كل، ويعني لحقت الكاميرا تسجل لنا حاجات من كده في بعض الدول. نعم. لكن احنا مش لاقيين للأمانة منهج أم كلثوم ده دلوقتي، مش لاقيين مبادئ وقيمة وسلوك أم كلثوم دلوقتي. واحنا برضو الدولة يعني السنين اللي فاتت أثرت في حقها، سمحنا أنه فيلتها يتم هدمها ويبنى عليها فندق، ما تعملهاش متحف يليق بيها لغاية دلوقتي. لكن أنا أعتقد أنه الفترة اللي جاية زي ما بيحصل في باقي المجالات، أم كلثوم هيبقى لها تكريم متميز، خصوصا أنه ابتدت القوى الناعمة نهتم بها كتير عن الأول بشكل، حتى لو هم الفنانين مش على مستوى الأداء الحكومي وأداء الدولة اللي عايزاه، لكن في الأفق واضح أنه القوى الناعمة رجع تاني بإذن الله. لكن أم كلثوم كحالة نأمل أنها تتكرر، يعني لكن إذا مش تتكرر على الأقل يتكرر منهجها. نقدر نقول أن أم كلثوم الفن من فنان يدرك معنى إيه كلمة دولة وكلمة وطن وكلمة شعب وكلمة تاريخ، لأنه هي الست كانت رغم أنه ما فيش يعني ممكن تبقى في سجلها ولا تاريخها شهادات عليا، لكن كانت ثقافة رفيعة، وعي كل حاجة، إنه بلدها بتحارب أو في إحساس إنه مع بلدي، ده إحساس جميل. نتمنى دلوقتي إنه الفنانين المصريين يحسوا جزء من إحساسهم. هو في أستاذ أحمد بعض الفنانين عندهم الشعور ده ولكن قلة جدا. قلة. وشوفي قيسي ده على اتساع الوسط الفني دلوقتي، ما عادش زي برضو الستينات. لكن على قد حجمه ده واتساعه مش على المستوى اللي إحنا نتمناه. طبعا مش عايزين نظلم الناس كلها، في ناس كويسه ومحترمه كتير يعني، وبتدي من وقتها وجهدها وصحتها كتير لوطنها. لكن حاله ام كلثوم نفسها لسه ما وصلناش ليها في النضج ده وفي التضحيه دي. نعم. فواحده طبعا من اعلام مصر، واحده من اعلام العرب، واحده من رموز القوى الناعمه المصريه. لو ان ام كلثوم بيننا الان يعني ومد الله في عمرها وتتابع ما اشراقت شمس كل يوم، مشروع قومي، احنا لسه يوم الاربع، يعني كلنا شهدنا يعني سعادة استقبال المصريين والعالم لحقل ظهر والافتتاح للمرحلة الاولى، وقبل ذلك يعني مشروعات كثيرة جدا، وحتى فجر امبارح الرئيس كان في هضبة الجلالة يتابع ايضا يعني مراحل تنفيذ مشروعات عملاقة. لو أن أم كلثوم موجودة، كان ما الذي كان سيكون من أم كلثوم من غناء وفن؟ هقول لك بس ونرجع نفكر الناس بالأرقام الخاصة بالمشروعين دول، هضبة الجلالة والغاز، عشان احنا قلنا احنا عايزين نحافظ الناس الأرقام طبعا. ويبقوا يعني كده بيتعاملوا معها يعني كأنها معلومات عادية في أذهانهم. لا كانت طبعا هتبقى موجودة في كل المشاريع دي بحفلات كبيرة، مش بس عشان تجمع أموال، لكن كان عشان تحيي الشعور الوطني وتحسس الناس باللي بيحصل. كانت هي في بعد 67 كانت يعني في مرحلة سنية يعني كبكت في شيخوخة، ومع ذلك ما كانتش صحتها تمنحها أنها تروح أقصى بلاد الدنيا، باريس وطبعا البلاد العربية أولا، عشان تقف جنب بلدها. فأنا أتصور أنه كانت مثلا ولازم الناس تبقى عارفة بقى، خلينا نقول بقى للناس الصراحة أن هنا الإذاعة المصرية اللي بترجع أمجاد الإذاعة في حفلات أضواء المدينة، أنا بقى شاهد على معاناة كبيرة مع عدد من الفنانين بتملصوا من أداء دورهم الوطني. والله، وبيطلبوا مبالغ، يعني عايز أقول يعني بيتدلعوا يعني على يعني قيادات الإذاعة اللي هم بيبقوا مستحملين علشان بلدهم، علشان هذا المبنى العظيم يرجع تاني يأدي دوره. رغم عندهم فلوس كتير مش محتاجين، وبعد كده تلاقي وسطاء في الوسط كده موجودين ما تعرفش جم منين ولا مين اللي عملهم ولا مين اللي صنعهم ولا مين بيشرف عليهم ولا مين بعت لهم فلوس يدوروها والله أعلم حاجات تانية. لكن هنا في معاناة عشان حفلات الأضواء المدينة دي تطلع للناس بالشكل اللي بتطلع بيه، فهياش تليفون بيتعمل وسمعت ترفع وتلاقي الطرف الثاني انا او حد ما بيتصل بنفسه. لا، ام كلثوم دي اصلا كانت بتبادر هي بنفسها وتطرق ابواب اي عمل وطني لصالح البلد. فانا اتصور لو كانت موجوده كنت هتلاقيها في جبل الجلال عامل حفله، وطبعا الناس ستزحف زحفا خلف أم كلثوم، كنت هتلاقيها في الإسماعيلية الجديدة، كنت هتلاقيها في العالمين الجديدة. اه طبعا فنانين تانيين، لأن الفنان لما بيشوف غيره بيعمل حاجة لبلده التاني يغير يقول أنا كمان مع بلدي، فده بيشجع طبعًا وينشط. طبعا احنا بنتكلم عليها دلوقتي كفنانة، لكن كوطنية قصدي، لكن لو اتكلمنا عليها كفنانة ده محتاجة يعني حلقات وحلقات. طبعا طبعا ازاي كانت بتراجع النصوص، وازاي كانت بتعدل في القصائد، وازاي وطبعا باستئذان اصحابها وشياكه، يعني ليها حوار هنا رائع مثلا مع وزير الاوقاف الاسبق الدكتور عبد العزيز كامل. شوف عامله ازاي وهي عامله نفسها مذيعه، ازاي بتدير حوار مهذب جدا مع عالم دين جليل، قدر انه يبني وزاره الاوقاف بعد الشيخ الباقوري، ويعمل جهد محترم، واحد من يعني رموز الاستنارة في الفكر الإسلامي. لكن شوف كمان في الحوار هي كمان عارفة إزاي تناقش، وعارفة تفاصيل في الفقه الإسلامي وفي الشريعة، حد مثقف يعني، ما هوش بيطلع يعني على المسرح وخلاص ويتنطط وخلاص، لا حد واعي بنت نفسها بنفسها. نتمنى نبقى نشوف كل فنانين بهذا الشكل يعني. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك تدفعنا كذا. الصوت حينما يكون التزاما بوطنه بشعبه بالأمل الذي يحدو خطوات، كل من يحلم مع أحلام رئيس يفاجئ العاملين بالمشروع فجرا لمتابعة تطورات التنفيذ. اسمح لي أستاذ أحمد يعني نذهب إلى هضبة الجلالة، اقرأ لحضرات المستمعين هذه المشاريع العملاقة، هذه البقعة المباركة من أرض مصر. ما الحلم الكبير الذي ينتظره الملايين في هذا المكان ويزوره الرئيس فجرا ويسعد العاملين في المكان بزيارته؟ لا دي منطقة يعني فيها جهد مبذول خرافي وأسطوري وتاريخي، لأنه أعتقد ده هيطلع بعدين الصور والفيديوهات للمنطقة دي قبل ما يبدأ الشغل فيها، وبعد كده نفسها تشوف اللي حصل فيها. هو يعرفها بس الناس اللي بتمر عليها او الناس اللي زارتها في عمال المحاجر ولا حاجه، لكن او حد مر عليها بطيران ولا حاجه، لكن الشعب المصري لازم يشوف الفيديوهات اللي اكيد هتوزع فيما بعد وقبل وبعد الموضوع، عشان يعرفوا قد ايه جبال يعني صخريه صعبه، ازاي تم تحويلها الى منطقه سكنيه ومنطقه سياحيه ومنطقه صناعية ومنطقة تعليمية. في مناطق يا فندم أنا شفتها وهي جبل بعد أسبوعين لقيتها طرق ومسافلتها وكباري نعم. حاجة بديعة بتحصل هناك، أكثر من 17,000 فدان فيهم 1,000 مستقطعة كده على خليج السويس، هي امتداد الجبل لمنطقة سياحية موجود فيها فنادق، موجود فيها قرى سياحية، موجود فيها مناطق ترفيهية على أعلى مستوى، موجود فيها كمان التلفريك اللي احنا بنشوفه بين الجبال اللي بيبقى معلق كده، شفناه في بعض الأفلام، موجود في لبنان وفي سويسرا وعدد من الدول. 16,000 فدان التانيين فيهم مدينة سكنية على أفضل ما يكون بشكلها الحديث بقى، اللي مش هتلاقي فيه صرف صحي معمول، يعني كل شبكة الخدمات كلها تحت الأرض، بحيث ما تحتاجش يعني اللي احنا بنشوفه اللي ممكن نسميه العك القديم ده، اللي عشان كل شوية فتح الأرض عشان تعمل حاجة، وبعد ما تقفل تفتكر حاجة تانية، وبعد ما تقفل تالت تفتكر حاجة رابعة وهكذا. كل ده مش هتلاقيه هناك. في تخطيط عمراني سليم. الشغل هناك، احنا قلنا احصائيه قبل كده بس طبعا زمانها اتغيرت، لان انا دي قلناها من اكتر من سنه، انه عدد يعني لترات السولار اللي بتحرك الروافع والالات كانوا اكتر من 18,000 لتر سولار يوميا، عشان بس الروافع دي والاوناش تشتغل. فده يوضح حجم الجهد المبذول في المنطقه دي. وفي مصانع هناك يا استاذ، فيها هيتعمل مصانع. وطبعا في ثروات كتير بقى بيتم دلوقتي وضعها في خريطه الاستغلال، ما كانتش موجود، زي الغاز اللي هنتكلم عنه دلوقتي، لان الغاز طول عمره موجود، يعني ايه اللي فجاه طلعه اذا حد اهتم. لكن الغاز هيكون بعد موجز انباء الساعه الواحده لو تقدم بعد الساعه 1:30 ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان في إطار دفع وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. الزيارة تتضمن قمة بين الرئيس السيسي والسلطان قابوس بن سعيد لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. مشايخ القبائل ونواب الجنوب يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمحافظات الصعيد وحرصه على تنميتها. وزير الأثار يعلن أنه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات منتصف العام الجاري. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 2 من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. مقتل 36 شخصا في عملية للقصف للجيش السوري بريفي حلب ودمشق وسط اشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة. منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان تنتقد استخدام السلطات التركية القوة المميتة ضد النازحين السوريين الذين يحاولون عبور أراضيها. طائرات التحالف العربي تشن 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات المتمردين الحوثيين في عدة محافظات باليمن. مقتل 4 مدنيين جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا إليكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بالتأكيد اللي بيسمعنا واللي شاف أن الرئيس زار هضبة الجلالة يسأل ليه هضبة الجلالة؟ ما أهمية هذه المشروعات في هذا المكان؟ هو طبعا ده سؤال مهم جدا، لأنه فعلا في ناس بتقعد تسأل طب احنا ليه يعني بيجبرنا أن احنا نتعامل مع جبال وصحراء. لا، الجبال دي والصحراء دي طرق مهمة لمناطق مهمة تانية، يعني ممكن يبقى جبل أو منطقة وعرة بس بتفصلنا على خليج السويس، فمحتاجين نتعامل معها علشان نزلل الانتقال السريع اللي هناك والتعامل مع المنطقة دي اللي هي شرق القاهرة كلها، اللي هي فيها بقى العاصمة الإدارية الجديدة، اللي هي فيها عدد من المدن التانية، اللي هي فيها تم يعني دخول بقوة في يعني إصلاح طرق وإنشاء طرق أخرى في المنطقة اللي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة. المنطقة دي فيها خيرات كتير، فيها ثروات كتير كانت موجودة، ولكن بنفس المنطق ده اللي كان بقى بيمنع اللي قبل الرئيس السيسي يقتحموا الأماكن دي. احنا علينا بإيه وهنصرف ليه إذا كان ممكن والحاجة بقى تطلع بقى اللي احنا لكن احنا عندنا ثروات مهمة لازم نتعامل معاها. هناك في خامات كتير التعامل معاها ممكن يكسب مصر حاجات مهمة جدا. كمان انه في مناطق خلابة وممكن وساحرة ممكن تبقى مقصد سياحي مهم يوسع من دائرة المدن اللي عندنا سواء شرم الشيخ الغردقة في يعني في سياحة الشواطئ أو سياحة التنزه بعيدا عن سياحة الأثار. ليه ما يتعملش يعني الطريق مكلف لتعمل صحيح قصير 80 كيلو هيوصل لغاية هناك لكن مكلف لكن طبعا بيختصر وقت بيختصر وقود بيختصر طاقة بيختصر جهد فليه ما يتعملش. كل دي مع انه التوسع بقى والخروج بقى من الوادي بتاعنا وانه يتعمل يعني مدن جديدة تبقى منتشرة كده على خريطة مصر متبقاش مركزة هي كمان في منطقة واحدة. سبب تاني اسباب كتير تبدأ تبص تلاقي فيها بقى الاستغلال الامثل للموارد التمدد مساحة الاستيعاب السياحي مع الاهتمام بالمنطقة دي اللي هي شرق القاهرة الممتدة لغاية شريط ومدن القناة لأنه بعد كده هيمتد من مدن القناة إلى داخل سيناء نفسها وده في بعد استراتيجي خاص بزرع البشر في المنطقة دي. إذن هذا المشروع على باب مصر بيدق أبواب الأمل والخير. نستوفي معك الحوار الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل الكلثومي. على باب مصر تدق الأبواب ويعلو ويعلو ويعلو الضجيج رياح تصور جبال تدور بحار بحار تهيج وكل تساءل في دهشة أين ومن أين ومن وكيف إذن أين وكيف إذن أمعجزة ما لها أنبياء فدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء فدورة أرض بغير فضاء أمعجزة ما لها أنبياء فدورة أرض بغير فضاء بغير فضاء. تمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال فمن عصر مينا إلى عصر عمر ومن عصر عمر لعصر جمال وتمضي المواكب القادمين من كل لون وكل مجال فمن عصر مينا إلى عصر عمر ومن عصر عمر من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. نرجع ليوم الأربعاء أستاذ أحمد وافتتاح المبكر لمرحلة الأولى لحقل الظهر، وإحنا بنتابع الجلسة الرئيس كان بيتحدث إلى رئيس الوزراء على وحدات، لابد عدد وحدات سكنية لابد من إدخال الغاز ليها لأنه يوفر الطاقة ويوفر مجهود والناس تحس كمان مميزات كتيرة قوي. وإحنا حاسين أنه في محافظات نائية وأماكن وقرى فيها غاز طبيعي في البيوت، وده مهم جدا. المنظور الآخر مش بس أنه الغاز يغذي البيوت، ممكن يعمل إيه الغاز لمصر؟ لا يعني حاجات كتير، ما فيش حاجة دلوقتي ما يعني من الحاجات اللي احنا بنشوفها من غير غاز، يعني المحطات الكهرباء دي اللي احنا عاملين شغالين عليها غاز، يعني اللي بيحركها غاز كله تقريبا، ما عدا بتاع بني سويف دي بالدورة المشتركة غاز وبخار فليها خصوصية، لكن المحطات الكهرباء غاز، وبالتالي الصناعة غاز، وبالتالي البيوت وراحة الناس غاز. لا طبعا مهم جدا الغاز، لكن احنا كنا بنتكلم انه المسألة مش سهلة كده زي ما الناس فاكرة، انه يعني في حاجات مش معروفة للناس، انه اولا حصل تنويع للتعاون مع شركات الاستكشاف الكبرى، يعني جت روس نفط الروسية، وجت بيبي من الاول، جت ايني الايطاليه دي وايني الايطاليه، بيبي دي موجوده من 54، جت ايني جديد، وجت روس نفط اللي هي الروسيه دي او روس بترول، يعني التنوع التنويع ده ما هو كان ايه الاول ميزة. استاذ احمد حابب تقول تنوع، كان ايه قبل التنوع؟ كان احتكار لشركات امريكيه تقريبا يعني، ولما تختلفي وتروح بعيد عن الامريكان تلاقي البريطاني اللي هي بي بي دي البريطاني، لكن كان الاول حاجات تانية بقى شيل وحاجات يعني، لكن انت نوعتي مصادر التعاون، جبت ناس ممكن تبقى ليها رغبه صادقه في التعاون مع مصر، ومفيش هيمنه من جهات مشبوهه عليها، انت كمان في قرار بانه يبقى في استغلال امثل لكل الطاقات اللي كانت موجوده بس غير مستغله. انا زي بقول لحضرتك من شويه الغاز موجود من الاول، يعني ما هوش ما حدش جه صنعه ولا حطه لنا تحت الارض، لكن في قرار انه يتم التعامل مع كل طاقات مصر الموجوده وثرواتها، فتم التنويع ده اللي بنتكلم عنه. وبعد كده دخلنا بقى في الجد، لما من 2014 لغايه النهارده واحنا لنا سنتين او شويه عارفين أسماء الحقول اللي تم اكتشافها، وبين المصريين حتى عارفين زهر ونورس وشمال وشروق وشمال الدلتا وبتول، وبقوا عارفين الأسماء دي، فده معناه أنه هذا ملف قريب من المصريين. إحنا لما يتعامل حقل زي زهر ده والتعامل معاه، لا تتخيل الجهد المبذول عشان نكسب ونحرق الوقت ونحرق المسافات. نعم يعني ازاي، ما هو الغاز لما هيطلع هيوصل ازاي للمستهلكين، هيوصل ازاي الاول للمصنع اللي المفروض يستقبله على الارض، ده محتاج مصانع تتعمل، محتاج ايادي عامله عندها خبرات، محتاج تدبير اموال، محتاج عقود تتراجع ويبقى شكلها ومضمونها قانوني ومناسب للجميع، حقوق المصريين مصانع حتى بالعقد الموجود. لما حصل شركة إيني باعت جزء من حصتها، باعته من حصتها هي مش من حصة الاتفاق كله، يعني ما مصر خارج الموضوع، حصتها ثابتة. إزاي يبقى الأرض ممهدة، وإزاي تقدر توصلي أنابيب لغاية يعني 200 كيلو متر أو أكتر جوه المياه، قدرت الاول خالص يبقى عندك رؤيه وتقدر ترسم الحدود في البحر المتوسط، عشان ما يبقاش، لانه الناس مش عارفه انه عشان اي شركه تيجي تدور اول ما تتكلميها تقول لك تبريني اتفاقات ترسيم الحدود، مش هقدر اروح زي ما كده حد يروح يشتري شقه يقول له وريني العقد بتاع الموافقات والتصاريح والتراخيص. ده ما منطق معمول بيه عند كل شركات الاستكشاف، وعشان كده جايه مناطق تانية بس ناس تصبر شويه، لكن ابتدينا بترسيم الحدود، يعني ده معناه ان في رؤيه، وانك تجهزي الارض وتعملي مصانع مواسير في دوله كمان، ده بقى ده اللي بنقول عليه. لكن قبل كده كان ممكن يتم استغلال المناطق دي بشكل أفضل كده وما حصلش. وعشان كده لغاية 2014 كنا يعني بنطلع أو بننتج 40% من الاستهلاك. دلوقتي مثلا وصلنا 65. 35 الفضلة دي هي اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي عشان نغطيها ويبقى عندنا فكرة كمان أو قدرة على التصدير. نعم. لكن الناس لازم تبقى عارفة أن احنا استهلاك يومي رهيب. احنا ممكن رقم قلنا قبل كده وناس كتير قاعدت تسأل هو الرقم ده صحيح؟ احنا بنستهلك من 5-6 مليار قدم مكعب يوميا. يعني رقم رقم عظيم. مهول. فانت بتطلع منه 3.5 أو 4. عشان كده الرئيس مستعجل. مستعجل انه لما نوفر 2 مليار دولار في السنة يعني دخلة في 20 مليار جنيه مصري قصدي لا أربع يعني دخلة في 30 ولا حاجة مليار أكتر كمان. دايما حضرتك يعني بتأكد على أهمية القوى الناعمة اللي تتوازى مع القوى الصلبة طبعا في هذه المواجهات التي تتم من أجل الحفاظ على مصر. اسمح لي أستاذ أحمد نذهب طبعا جميعا إلى الزميل أحمد الجبالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49. الزميل أحمد أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور هشام. يعني الزملاء هنا بالاستوديو فريق العمل يعني يذهب إليك لكي تقرأ لنا ما يدور الآن في هذه اللحظة وأنا أستمع تقريبا. هذه ندوة أستاذ أحمد. هذه ندوة من ديوان الشعراء مخيم جميل يجتمع فيه عدد كبير في الواقع من الشعراء البراعم الجدد الذين يلقون أشعارا في الحقيقة لا بأس بها وبعضها أيضا أشعار قيمة إلى حد المعقولية بالنسبة إلى يعني صنفهم وإلى تجربتهم الوليدة. هؤلاء الشعراء عدد كبير من الجمهور والملاحظة العامة يا دكتور هشام أن المعرض في هذا العام فعلا أمس واليوم أنا تابعت الجدية كم وعدد الجمهور المتدفق إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 كم كبير جدا وإقبال كبير جدا. هذا الإقبال يعكس اهتماما كبيرا ووعيا كبيرا بما يدور في الساحة وضرورة الاهتمام بالكلمة وضرورة الاهتمام بالمعرفة وبالتثقف أيضا. زميلي أحمد يعني بالأمس تحدثت معك زميلي أحمد الجبالي تحدثت معك بالأمس وكان في عروض سينمائية الاهتمام بالسينما وعرض فيلم شيء من الخوف بالأمس. ماذا عن اليوم؟ يعني هل في ندوات تثقيفية أخرى وأيضا عروض سينمائية لتثقيف الشباب؟ في عروض سينمائية مستمرة لتثقيف الشباب بالقضايا المهمة جدا وكان أرض الخوف امبارح يا ميادة كما تابعنا للمخرج داود عبد السيد كان فيلما يعرض وكان عليه إقبال كبير ويناقش قضية من القضايا المهمة جدا التي نوليها اهتماما كبيرا في هذه الأيام تحصيها لشبابنا وهي قضية المخدرات. هذه القضية الخطيرة التي نهتم بها إبعادا لشبابنا عن الانجراف إلى هذا المنجرف الخطير الذي يعني نسأل الله أن يقي شبابنا شره. اللهم أمين. الزميل العزيز أحمد الجبالي احنا هنسيبك دلوقتي تتابع هذه الندوة الجميلة وهذه اللآلة التي تتناثر في مسامعنا. فعلا الصوت واضح وواصل لنا تماما يعني ونتصل بك مرة أخرى في رسالة جديدة من الزميل أحمد الجبالي من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49. نعود مرة أخرى. شكرا للزميل أحمد الجبالي. نعود مرة أخرى للأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. شائعات كثيرة جدا بتتناثر من آن لآخر وتحتاج إلى ثقافة رفيعة. المثقفون ينبغي أن يكونوا على أهبة الاستعداد حتى تكون لدينا يقظة وعي دائما لمواجهة هذه الشائعات. ده المفترض. نعم. ده المفروض يعني. لكن عندنا بعض المتعلمين هم اللي بيبقوا جسر بين الإشاعة وبين الناس كل أسف يعني. لكن سريعا عشان الوقت رجعت تاني إشاعة، بس مش أرز التموين بقى، رجعت تاني إشاعة سكر التموين إنه هيتلغي، غير صحيح. رجعت تاني إشاعة إنه في أسعار الوقود هتزيد، طبعا نفت وزارة البترول، ولازم نعرف الناس، والناس اللي تسمع تعرف الناس اللي مش عارفة والناس اللي مش سامعة إنه غير صحيح، ما فيش أي زيادة. لكن طبعا كان المقصود شوشرة وتشويش على افتتاح حقل زهر، وهو جايب طبعا يعني الإشاعة من جنس العمل، قال لك بيفتتحوا حاجة للطاقة فنطلع إشاعة على الطاقة ونعكن على الناس، فغير صحيح الإشاعة دي. الإشاعة التالتة إنه وقف العمل في جامعة الأزهر، غير صحيح، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. إلغاء الترم الثاني في بعض الجامعات، غير صحيح، مش هيتم إلغاء يعني الترم الثاني. الطالب اللي مطلعها حد فاشل، ما هو اللي دايما بيعمل الإشاعات كلهم فشلة وأغبياء أحيانا، زي الأسبوع اللي فات اللي طلع إشاعة نفتها تاني الحكومة الأسبوع ده إنه سيتم استئجار أو إيجار المنطقة المحيطة بالأهرامات بمقابل 20 مليون دولار، غير صحيح برضو بتتكرر. والحكومة نفت، وقلنا يعني المؤلف الإشاعة غبي، لأنه كان معتقد إنه المنطقة تبع وزارة الآثار، هي تبع أصلا وزارة قطاع الأعمال، زي شركات كده إيجوس والحاجات اللي خاصة بالسينما والإسكان. ممكن الناس تعتقد انها شركات نوعيه، لكن هي كلها شركات قبضه تبع وزاره قطاع الاعمال. دي كانت ابرز الاشياء. لكن الاشاعه بقى اللي عايزه تتوضح للناس هي وجود فراخ ودواجن في السوق باسعار منخفضه جدا، نزلت الى حد 13 جنيه في بعض الاماكن. دي يا جماعة لازم الناس تبقى عارفه. طبعا احنا كان لنا موقف من الاول خالص، صحيح، لما اتلغت صفقة دواجن كبيرة كانت وزارة التموين هتجيبها من برة علشان تنزل سعر الدواجن، وساعتها قالوا المنتج المحلي والمنتج الوطني والمنتجين اللي في الداخل هيتأثروا، واحنا قلنا لا مش هيتأثروا، لان في هجوة بسيطة لازم تكمل. وبعدها فعلا قعدت اسعار الدواجن تزيد، ما نزلتش. فاحنا قدام صفقه جايه من اوكرانيا، الصفقه اللي جايه من اوكرانيا، اوكرانيا واحده من الدول اللي بتنتج دواجن بشكل كبير جدا، عندها مزارع ضخمه، هي معتمده دوليا لانه الاتحاد الاوروبي ماضي معاها عقود، بعض الدول العربيه المهمه زي العراق ماضي معاها اتفاقيات. يبدو انه في كميه دواجن كبيره ظهرت فجاه في اوكرانيا غير قابله لاستهلاكها في فتره محدده، فكان لابد من تصرفها لأسواق تانية بأي أسعار. مصر أو حد من المصريين أو جهات محترمة جابت الصفقة على أساس أنها خلال شهرين ممكن تبقى استهلكت، مش هتقعد أكتر من كده في مصر، لكن استغلالا لنزول سعرها الكبير. الصفقة داخلة بكشف وحجر صحي كاملين، ما فيش حاجة داخلة من غير يعني ما بتمر على الجهات المختصة. سعرها نازل اسبابه انه الصفقه كبيره، وانه الانتاج هناك لازم تصريفه باي طريقه، دي خطه للدوله لتزويد المعروض يعني، خصوصا انه عشان يراعوا عشان ينزل السعر، ونزل فعلا. لما بيزيد العرض عن الطلب قلنا السعر بينخفض تلقائي. الفتره دي فتره مشاكل في الانتاج في مصر بسبب الشتاء وبعض الامراض اللي بتيجي للدواجن، فكان لابد انه الدوله تتدخل وتملى هذا الفراغ. الدواجن الموجودة من أوكرانيا سليمة بالكامل، ما فيش عليها أي مشاكل، ده سبب أن سعرها نازل. أي حاجة بقى غير ده، يعني ناس تقول لك في أصل ليه دواجن نافقة ومش عارف إيه، ده ملوش علاقة بالصفقة، دي حاجة تانية، ممكن دي بلغات تانية بقى، وموضوع قصة تانية خالص. إذا حد بيصرف الحاجات النافقة دي لازم نبلغ عنها ونشوفه، بتحصل كل شيء يا سيدة. لكن لازم الناس تبقى هي رقيبة وتنقذ يعني إخوانها وتبلغ، لو حد شاف حاجة يبلغ. وطبعا دي مش هتبقى عليها غلاف الفراخ الأوكراني ولا لها علاقة بالدواجن اللي احنا بنتكلم عليها. لكن فكرة ان في أسعار رخيصة لدواجن، فده معناه ان هي فيها أمراض وفيها إنفلونزا طيور وفيها كل هذا الكلام غير صحيح. أي حد بقى عنده معلومات مؤكدة يتفضل يبلغنا بها أو يبلغ الجهات المختصة. بس الكلام ده دكتور أنا آسف بقطعك، إحنا بنقوله، إحنا بنشرحه هو للناس، لكن إنه حد مسؤول يطلع يقول إن الفراخ سليمة ويسكت، أو إن إحنا الصفقة دي مش منتهية الصلاحية ولا حاجة ويسكت، ده كلام فيه تقصير. إحنا عايزين ناس تطلع تشرح للناس زي ما إحنا بنشرح كده. مش تطلع تقول قرار، مش تطلع تقول معلومة وخلاص. لكن تاخد وتدي يعني وزارة التموين أي حاجة من المتحدث، أي حد من المتحدث الرسمي من الحكومة معنا على طول في يعني هم ناس طلعت قالت كلام متقطع، وحد قال طلع مش لا مش متابعة الصلاحية، وحد طلع تاني قال لا سليمة وكشفنا عليه. لا احنا عايزين حد يطلع يتحور مع الناس كده، مش احنا بقى فيه. احنا مش يعني مش مسؤولين رسميين، يعني احنا بنطمن الناس طبقا لمعرفتنا ومعلوماتنا اللي عندنا. لكن احنا عايزين حد رسمي يطلع يقول الناس الدردشه دي. نعم. مواجهة تتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يوم الاثنين القادم عقب موجز الساعة الواحدة إن شاء الله. أما مواجهة اليوم فنشكر كل الشكر الأستاذ أحمد رفعت على ما تجشمه. لا عفوا، في الشكر على الله يحفظك فندم، شكرا جزيلا مصر. وتحيا مصر دائما. أشكركم مستمعينا الكرام، إن شاء الله يوم الاثنين مواجهة جديدة. أشكر فريق العمل أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. يا مصر ما فيش أحزان.